أكبر الأنسي أخذ لعبة وكان ذلك الأنسي وليس الفرق بين عقل ما يزيد لك عن العقل الذي قال لك بين عقل فهي الذي قال لك إذا احتاج العامل المهمل إلى ضمير وكان ذلك الضمير خبير عن اسمه وكان ذلك الاسم مخالفا في الإفراد والتذكير وغيرهما للاسم المفسر له وهو المتنازع فيه وجب العدول الى الاظهار هذا الذي قالت الواضح نعم مثل ايش نحن اظن ويظنان اخا الزيدان اخوي واضح لأن الأصل أظن ويظنان الزيدان أخوين فأظن يطلب الزيدان يطلب الزيدان أخ الزيدان أخوين هذا يطلبها مفعولين لأن أخذ الفاعل نعم أخذها يحتاج إلى توضيح الشيخ شوية نحن اي والله بصراحه يحتاج الى توضيح زين مره ثانيه هذا بيناهما كله في صحبه ابن عقيل بين انتو يا شيخ لكن هذا ما في صحبه بينهما وبين ابن عقيل طيب على الاقل الجمله بس دي اظن ويظناني ويظناني اخا خلي اخا هذا لانه هو الذي وفي به فصارت المساله خارجه ليست الزيدين واخوين أظن والأول يطلب الزيدين وأخين مفعولين المفعول الأول والمفعول الثاني لا أهو وأظن يطلب الزيدين فاعلا وأخوين مفعولا واضح فأعمل الأول وهو إيش أظن فنصبنا الاسمين وهما أخوين الزيدين وأخوين وأضمرنا في الثاني ضمير الزيدين وهو إيش؟ الألي وبقي علينا المفعول الثاني يظنوني لأن الفاعل حدثه يظنناني هذا الفرق بينهما وبين ابن عقيل هو شرح أوضح لنا أيوة هو أشرح واضح ولا طيب وأضمرنا في الثاني ضمير الزيدين وهو التسمية فاعل وهو دليل وبقي علينا المفعول الثاني يحتاج إلى إضماره لأن أظن الأول عن نفسه وهو خبر عن ياو المتكلم هي ظن والياو مخالفة لأخوين المفسرين نعم لأن المتنازعوا فيه لأن المتنازع فيه يعني مسلم الذي هو مفسر للضمير الذي يؤتى به فإن الياء للمفرد والأخوين تسمية فدار الأمر بين إضماره مفردا يوافق المخبر عنه في الإفراد وبين إضماره مثنى يوافق المفسر وفي كل منهما محذوف فوجب العدول ولذلك ابن مالك قال لك بعضها ان يكون ضمير خبر لغير ما يطابق المفسر لغير ما يطابق المفسر واضح فقلنا اخا فوافق المخبر عنه نعم اخا هذا ولم يضره مخالفته لأخوين لأنه اسم ظاهر لأنه اسم ظاهر لا يحتاج إلى لما يفسره هذا تقرير ما قال نعم ولم يظهر لفساد دعم التنازع في الأخوين لأنه يظنني نعم لا يطلبه لكونه مسلم نعم وللمفعول الأول والمفعول الأول مفرد وعن الكوفيين أنهم أجازوا فيه وجهين حذفهم وإضمارهم على وجه المخبر عنه لكن لا يكون ابن مالك البصريون يقول لازم ايش ان يؤخره ان يكون غير الخبر. هم البصريون الكوفيون اجادوا حصاه اصبحت المساله ليست من باب التنازل. نعم صحيح مذهبهم يا شيخ؟ ايش؟ مذهب الكوفي صحيح هنا؟ لا لا لا ما نتبع مذهب الكوفي احسن من مذهب البصري الا في الضمير الا سرق ضمير. لا ايش؟ الا سرق ضمير يعني اقول اذا كان العمر الضمير ما يكون لا ما يصح ان يكون ان يكون ضمير لانه كان ضمير اما ان يكون مفرد واما ان يكون مفرد. فاذا كان مفرد كما قال يوافق ايش؟ المبتدا هذا لو المتقدم في الحساب ولا يوافق ايش؟ اخوينا الذي هو الذي في الطرف. نعم. نعم. واذا جعلناه كمان مثنى اياهما موافق المفكر وهو اخوين اخوين في التسميه ولا يوافق المخبر عنه لان لازم ان يوافق الخبر المبتدا. نعم. فلذلك الكلام الأصح عندنا إيش قول الكوفي قول البصري أن يؤتى باسم الظاهر فتخرج المسألة من باب التناقض. باسل مثلا مضبوط هو تمام هذا وضح من ابن عبد هذا باب المفعول المطلق. أيوه هذا الرابع الثالث من المفاعل أول المفعول دي. الثاني المفعول المطلق الثاني المفعول المطلق الثالث هو هذا الثاني هذا. أيوة. هذا باب المفعول المطلق إن ما ذكر المفعول إلا هذا بعد المفعول الثاني هذا باب المفعول المطلق أي الذي يصدق عليه قولنا مفعوله صدقا غير مقيد بالشخص بخلاف غيره من المفاعل. ولذلك يسمى مفعولا مطلقا لأنه ما قيد بحرف الجر وأما ما سواه من المفاعل قيد بحرف الجر المفعول به المفعول لأجله المفعول فيه المفعول معه بطرق قيد بالطرف ايش الفرق بين الطرف والمجرور سيبه امشي واضح وهو اسمه ليش المفعول المطلق هو اسمه يوكيد عامله لما ان يفيد لعامله توكيدا مجرد التوكيد فقط لا يفيد له غيره مثل قوله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما هذا المفعول المطلق ما افعل لعامله وهو كلم يس إلى مجرد التكليم لأن التكليم هذا مفهوم من قوله وكلمه واضح هذا معنى يعني اسم يمثل عامله أو يبين نوعه مثل قوله تبارك وتعالى فاصبر صبرا جميلا ها الآن إيه بينا نوع الصبر هذا المفهوم من قوله فاصبر أن الصبر هذا صبرا جميلا أنا أو عدده أو نوبا من عدده مثل قوله إيش فجلدوهم سمعان الأشدة ولكن هذا نايب عن مصر عن مفعول مطلق ما هو مفعول مطلق عدد مثاله الذي سواه ابن مالك كسرت سيرتين بين السيرة المفهوم من سيرتين يقول ذات على السير ولكن لما قال سيرتين بينا أن السيرة سيرتين بين العدد بين عددها أو سيرت سيرتين الوحدة هذا أو سيرة أو سيرتين أو سيرات ها انتبه وليس خبرا وليس المفعول المطلق خبرا ولا حالا نحن ضربت ضربا هذا المؤكد العامل او ضربا امين هذا النوع او ضربتين هذا بينا بخلاف نحو ضربتك ضربوك ضربوا الامين هذا خبر لا يسمى خبر. لا فخرج هذا عند قوله ولا خبر. لا نعم ليس خبر ولا إيش قوله تبارك وتعالى ونحن بل لا مدبر ولا مدبر. هذا حال هذا موكلا موكلا معنى عام لا لفظ عام. ايوه هذا وجهه مدبر وقد هذه المعاني من يعرفه مدبر اسم فاعل. نعم هو مصدر يا اخي على كلمه ولكن ذاك المنتصب هذا ليس عند الكلام هذا يعني ولذلك قال هذا. طيب لو كان ولا ادبارا والمصدر المصدر اسم الحدث واكثر ما يكون المفعل المفعول المطلق مصدر. شيخ هذه مدبرا هذه اسم فعل هذه اسم فعل كيف يكون مصدر فالمصدر مفعول مطلق فالمصدر المفعول مطلق مصدر ولا عكس يا شيخ هذا من جهة التاكي يبينه مصدر. لا خرج عند يبينه يؤكد عامله ولا مدبرا مؤكد عامل وهذا مؤكد عامل ولكن لما لم يكن مصدرا لا يسمى إيه مصدر لأنه حال. لا نحن ما وصلنا إلى ذلك. انتبه هو يسأل عن قبله ليش خرج ولا مدبرا هذا يفهمه ما فهمه هو ولا هذا ليش خرجوا لأن قال أخي خلدي لما قال موكل عاملة هذا دخل المصدر الموكل عامله ودخل الحال الموكل عاملة معنى. فلما قال إيش فلما قال يعني مصر ليش خرج نحن ولا مدبر لأن مدبر هذا ليس مصر إنما هو حال نصبه على الحال نصبه على الحال في التوكيد كما أن ضربت يعني وقفت وقوع جلست وقوفا موكل عاملة قمت وقوفا موكل عاملة كذلك هذا واضح. وأكثر ويس معنى أنه قد يكون غير مصدر. نعم يكون إذا كان نادي أسمع لا يكون مفعل مطلق إلا إذا كان مصدر. أما إذا كان صفة مثل إيش والذاكرين الله كثيرا هذا كثيرا هذا نادي مفعل مطلق. نعم هكذا لأنه صفة ما نقول له مفعل مطلق نقول له نائب مفعول لأنه نائب عن المصدر المحذوف والذاكرين الله ذكرا كثيرا وحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامة لذلك يقال له نائب مفعول. يعني شيخ ما نقول أنها صفة ما نقول عنها أنها صفة كثيرا لأنها نابت مناب المحذوف ما نقول له مفعول مطلق نقول له نائم مفعول مطلق لأن مفعول مطلق محذوف المصدر الذكر فنابت الصفة منابة آخر الحال يؤكد يا شيخ الحال يؤكد موكل عامل ما قالوا لنا هذا الكلام ما قالوا لكم الشيء تبني ماذا نستخدم تبني ماذا ولا والله ماذا لا سمعنا يا شيخ الحال يقول الحال يوكل هو ما يسأل عن الحال يوكل الحال يوكل عامله تبغى جيب ميكروفون انا وكلمه ليش قرب محمود قرب انت عند الاداره انا ما ارفع الا صوتي ذهن مطلقا صوتي ايوه اذا كثرت الحلقه ما تصل يا شيخ الله يحفظنا واياك كثيرا يا شيخ كثيرا هذه كثيرة ما هي صفة؟ لا في الأصل صفة لأنه صفة يعني صفة مشبهة ولكن ما نقول له مفعول مصدر. ما نقول عنها صفة خلاص. لا لا ليش صفة في الأصل صفة. ما نعربه بالصفة. إنما نعربه ببناء المفعول المصدر. لأنها جات مكانه. لا لا. لأنها نابت عن المخرج. يا شيخ أنا نستطيع أن نعرب كثيرا صفة للمفعول المطلق محدود. يكون من باب المضيل للنوع. هو يقول لك ما نعربه هو يسأل يا شيخ يستفسر ما نقول له إلا نائب مسؤول جزاك الله خير لأن حذفة صفته موصوفه غلابة منابع موصوفه هو الذاكر من الله ذكرا كثيرا. إذا قلت هو الذاكر من الله ذكرا كثيرا هناك تقول ذكر مفعول مطلق لكن تقول صفة لمن يقول صفة لمن صفة لذكر لكن هو لو جاء صفة يقول صفة لمن لكن النائم غير مطلق تعرف بغير ما يعرب هذا لأن نابت الآن من هذا نعم حذف هذا المطلق ثم قوليكم يا هذا صفة أحسن أن تقولوا نعم أشهد الكلام لأن الصفة عامة لكن النعت خاص نعت خاص خاص طيب ابن مالك كمان يقول يتبع في الاعراب الاسبائي نعت ما قال يتبع في الاعراب الاسبائي كيف بينهما لا لا في فرق بينهم لا لا يوضحوا لا نعت صفة عامة زيد قائم هذا في صفة لأنه اسم فاعل من قام ولكن ما نقول له صفة لزيد خبر صحيح له خبر وأما تابع هذا لا يقال إلا نعت كما قاله ابن مالك لأن النعت هو الذي يتبع ما قبله ما قال صفة يتبعه في الأعراب الأسماء الأول صفة وتوكيل قال نعت أفهم يا أخي جزاك الله خير نحن هناك نقول له نعت علماء المغرب هذه من الأخطاء اللي نقع يعني فيها ايش يقول صفة يقول لك مجهول ما هو اعراب لأن معروف النعت لا يكون إلا صفة والصفة تحصلها من قبل أن تكون نعت كل نعت صفة وليس كل صفة النعت ايش بك بينهما عموم مطلق ما فاهم زي مفعول المطلق والمطلق الحين يا شيخ الناس اذا واحد جاء يسال قال انا عتق يعني يقول اصيف لك يضحكون عليه يقول اذا قال انا عتق يضحكون عليه هذا عام هذا والنعت هذا خاص النعت هناك يعني هو الذي يتبع ما قبله في الاعراب واما الصفه لا تلزم ذلك كان زين قائما هذا قائما ما تبعت زين لأنها منصوبة نعم. ولكن صفة في الأصل لأنه اسم فاعل من قام لذلك ما يقولون ابن مالك كمان هذا قال يتبعه في الإعراب الاسماء الأول نعت ما قال صفة الناس تابعون والنعت تابعون هذا النعت النعت لا يقال من صفة نعت إلا إذا كان إلا إذا كان اتبعت ما قبله في الإعراب فجلدوهم 80 جلدة فجلدوهم هذا نائب مفعول مطلق الشيخ نعم يبين العدد نعم يبين العدد يبين كيف عارف الشيخ أنه يبين العدد يا أخي اسمك فجلدوه الجلد هذا بينها هذا عدد الجلد هذا سمعنا لنا جلدة لو قيل فجلدوهم يعني جلدة ما يعرف كم عدد الجلدة ولكن بيناه سمعنا لنا جلدة طيب و80 جلدة هنا بعد 80 نشى إعرابها يا شيخ أقول لك نائب مفعول مطلق جلدة التمييز لا يكون العدد هذا يعني هذا نائب إلا إذا كان ما بعد تمييزه إلا إذا كان تمييزه إيش مصدر حتى الفعل الذي قبله ما يكون نائب مفعول مطلق حتى يكون التمييز مصدر لأن التمييز هو الذي بيّن ما شاء الله كذا الواحد واضح والمصرغ اسمه الحدثي الجاري على الفعل اخر وخرج بهذا القيد اتصل غسل. ليش خرج غسل؟ ايش الفرق بينكم؟ اي فرق قلت بينكم؟ نعم لأنك كنت تتكلم. نعم اسم المصدر اقل من فعله. اتصل غسل ليش تقول هذا؟ ليش خرج مع ان اسم المصدر اللي قتل يعمل عمل الشعر؟ يا اخي المصدر منه اغتسالا. اقول لك انتبه. ما هذا خرج لانه الحدث، هذا حدث اسم المصدر الحدث، وهذا ايش؟ المصدر الحدث. ما هو حدث؟ الغسل ما حدث. لا إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف هذا. لا تسألوا الغسل ما حدث. لا ليه؟ يسأل ويجيب. هل هو حدث أو يسأل؟ لا ما يسأل. هو يجادل. سميتي يجادل ولكن يجادل بالكذب. غلط حقا. المصدر والمصدر يعني من جهة المعنى سوا. سوا. ولا إنما هو يختلفان من جهة، من جهة أن المصدر لا يتكامل فيه، يعني اسم المصدر لا حروف فعله. هذا الكلام. وأما من كونه حدثا، يعني أنت قلت ليس حدثا، إيش قال؟ ايش قال الشيخ؟ قال ليس الحدث. قال ليس الحدث. عندك هذا اللي جغل هو بس على سبيل السؤال الشيخ. نعم مصدر اغتسالا، ولكن اغتسالا زي الغسل وجهة المعنى حدث، اغتسالا حدث وغسلا كما حدث، ولكنما من جهة النفس يفترقان. اغتسالا هو المصدر ليس مصدر، لأنه استكمل يعني حروفه يعني. نعم آخر. وأما غسلا ما استكمل، ولذلك اسمه مصدر مثل نباتا. الآية أيوة والله أنبتكم من الأرض نباتا. الآية هذا اسم المصدر، هذا ليس مصدر. المصدر نبات ولكن تدل على معنى المصدر هذا. واضح. إنما هو لما كان نقص إيش نباتا هذا عن حروف الفعل، نعم صار إيش اسمه مصدر. انتبهوا، أعرف القواعد هذا. لا ترى العرب القواعد هذا، وأخذها العرب من لغتهم وقيدوا القيود، وقيدوها بالقيود. فالقيود هذا لازم أن يمشي عليه الإنسان، إذا لم يمشي عليه يغلق. نحن ما نعرف هذا إلا بذلك، لا فرق بيننا وبينكم إلا بهذا، ولكن هذه لغة العرب وضعوا فيها قيودا. الذي القيود هذا التي لا يعرفها، لا يعرف القواعد، لا يعرف العربية ولا يعرف يعني قواعد العربية. الذي لم يدرس ولذلك ودرسناها الحمد لله. نبات قولتك الله نائب قولتك نبات قسم مصدر نائب مفعول مطلق ولا مفعول مطلق؟ مفعول مطلق لأنه من حروف فعله. لكن نقص ولو نقص النقص هذا ما يطلق ما نسميه نائب. نعم لا هذا نصر التركية. وأما من جهة العرب سوا فأي مرة اغتسل غسلا تقول غسلا هذا مفعول مطلق، لأن حروف فعله الأصلية فيها. وهذا وهو الغين والسين واللاء نقول له مفعول مطلق، ما نقول له لا مفعول مطلق. بخلاف ولا تميلوا كل الميل هذا نائب مفعول مطلق. انتبهوا لهذا يا مسلم. وكذلك وتوضع وضوءا هذا اسم المصرف، ولكن مفعول مصرف. وكذلك وأعطى عطاء. فإن هذه أسماء مصادر. توضأ من مصدر. هو وضع المصدر توضعا مصدر حق اعطى اعطاء واما اعطى نسب المصدر عامل كيف نفرق بين المصدر واسم المصدر لا اخي نفرق عشان انه نقص حروف فعل اذا نقصت حرف الفعل لأنك اسم الحدث اسم المعنى اسم المصرف أيوة نعم. الحدث هذا اسم المصرف الجاري على الفعل المصرف هذا الجاري على الفعل فخرج بهذا القيد نحن اتصل غسلا لأن غسلا ما نعم وكذلك توضأ وضوءا وأعطى عطاء ليه؟ ليش خارجة؟ لأن هذه أسماء المصادر ما هو مصادر وعامله وعامل المصدر انتبهوا يا إخوان الآن يذكر لكم ابن مالك عامل المصدر إما مصدر مثله هذا الذي ينصب المصدر لا يكون عامل المصدر إلا واحدا من الثلاثة هذا ذكره ابن مالك لا ينصب المصدر على المصدر على المفعول المطلق إلا بواحد منها إما مصدر مثله يعني وضح المثال مثل لكم القواعد بالآية مثله بمصدر وعامله ما مصدر مثله نحو ايش فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا هذا مفعول نصيب عامله مثله جزاؤكم مثلها أو مشتقة منه من فعل نحو وكلم الله موسى تكليما مشتقة منه نعم مصدر مشتق من الفعل نعم مشتقة من المصدر هذا على أساس أن على أساس هو المصدر يعني لا المصدر أصله هو ليس الفعل الماضي يعني لا هذا عند الكوفي هذا وكلم الله موسى تكليما هو اسم المصدر إيه؟ اسم المصدر أيه مكلمة لا هذا مصدر كلمة هو يسأل اسم المصدر وتكلم كلاما كلام نعم واحد انتبه من فعل نحن وكلم الله موسى تكليما أو وصف نحن والصافات صفا كيف إعراب هذه الشيء الصافات صفا هذا قسم الله بالواو قسم الصافات الجرور بالواو لأنهم جمعون الله عز وجل قسم بالملائكة الذين يصفون عنده صفا مفعول مطلق والصافات بس قسم يا شيخ ومفعول مطلق ايش بس قسم ومفعول مطلق والصافات هو القسم ما هو الصافات مجرور رفض القسم تظن انه ليس مجرور لا يقول يعني ايش اللي نصب المفعول المطلق هو يعني نصب هو صفته الصافات جمع صافتي وصافتي اسم فاعل من صفة نعم هو الجواب يا شيخ الجواب يأتي بعدين واو والقسم يا شيخ إنما تعدون وصفات صفة من يسألك عن الجواب لا هو يريد يعني يكمل الإعراب ما في إنه لا لا بس يقول لك وزعم بعض البصريين أسأل في تكملة بعض البصريين أن الفعل أصل للبصر وزعم الكوفيون أن الفعل أصل لهم دخلوا في الجدل إنما فعله جواب القسم طيب إيش مصدر اللي من أن الصفات إيش مصدر ما يصدر وجهور باللوب يواب إيش خلها مفعول صفا يقول لك هذا الوصف ما دام الوصف يفعل في الماضي بس لا وصلوا اسمع النائب عن المصرف ينوب عن المصدر في الانتصاب على المسؤول المطلق ما يدل على المصدر من صفة. كسرته أحسن استيقظ أحسن. هذا إيش على أبوك؟ نائم فعل مطلق. نائم فعل مطلق. ولما؟ لأنه ولما لا تقول ولما لا تقول خلي ناقش ولما لا تقول مسؤول مطلق أحسن لأنه ليس بالمصدر. ليس بالمصدر لا. ولكن لما أضيف إلى المصدر وصرت هذه العاملة نصيب على المصدر بالنيابة نائب مسؤول مطلق قد ينوب عنه ما عليه. فصل ينوب عن المطر في الانتصاب عن المسؤول المطلق ما يدل عليه من صفة. نعم كسرته أحسن الثاني. على هذا وجعله أنه إذا على المسؤول الزيادة وذلك ما دل عليه. إيه؟ أنا قلت لك النائب عنه هو الذي نصبت على المسؤول المطلق. وأما أحسن ما نصبت على المسؤول إنما توصل بالنيابة لأنه أضيف إلى المسؤول. هذا الفقد هذا يقوى وقل ينوب عنه ما عليه دل مثل آتمي له كل المي كل هذا ما تقول له مسؤول المطلق تقول له نائب مسؤول المطلق لأنه أضيف إلى المصدر العامل. وأما إذا أضيف إلى مصدر آخر لا ينصب على المسؤول لا بالنيابة ولا بغير. واضح ولا؟ وكذلك اشتمل الصماء. يا سلام. لا هكذا. وكذلك ضربته هو ضرب الحمير اللص. وين نائب مسؤول المطر؟ ضربته يعني ضرب الأمير اللصة. لصة هو لصة نائب مفعول مطلق. ضرب مفعول مطلق. ضرب الأمير جملة ضرب. لصة نائب مفعول مطلق. هي لصة وضرب الأولى مفعول مطلق. ضربته ضربة الأمير. ضربته ضربة. ضربة ثانية مفعول مطلق. الأمير اللصة هو النائب مفعول مطلق. يعني انتبه لا تستعجل. ضربته هي شعره. فعل وفاعل مفعول. نعم. فعل وفاعل. هذا راجع إلى من؟ للصة. نعم. لصة يا شيخ. لصة يرجع إليه الضمير وهي متأخرة وهو متأخر. هذا. سلام في فين؟ أسمع اللصة هذا مفعول هذا هو هذا نائب مفعول مطلق. أي ضربت ضربة ضربت ضربة ضرب الأمير اللي يخصى آخر اللي يخصى هذا مفعول لضربة هذا أي نعم مفعول به لضربة هذا اللي يخصى هذا مفعول به لضربة نعم. وأما هو هذا نعم مفعول مطلق على المصدر الذي دل عليه الضرب راجع إلى المصدر الذي أي معناه ضربته ضربا والأصل شوف هذا أيوة. يزيد الأصل ضربا مثل ضرب الأمير الجرس لما قلت لك نعم يشوف ضربة الثانية إيش أعرابه ضربته ضربة ضربة مفعول مطلق ضربة الثانية ضربته ضربة ضربة الثانية هذا مؤكد من الضمير نعم مفعول مطلق لأن المفعول لا يقول هو نفسه مفعول مطلق إذا كان الضمير هو النائب إذا ضرب هذا بدلا حذف الموصول أسمع يا أخي انتبه ضرب الأمير هذا ضربته مثل ضرب الأمير اللي لا ضربته ضربة مثل ضرب الأمير هذا الذي يضيف الموصوف وهو إيه؟ مثل مثل نعم ثم المضاف واضح المضاف اللي هو نفسه مثل نعم ايه. مثل هو ايه مثل اذا مثل ضرب الا ضرب انا مثل ضرب الامير اللي ضربته. ايوه هذا راجع الى الضرب مفعول منه. الضرب هذا مثل ضرب الامير اللي ضربه بدل والله نعم اكيد هذا مفعول منه. نعم ضرب الامير اللي مثل هذا كان ضربا ضربت ضربا مثل ضرب الامير الجسر حذف المضاف. نعم نعم واضح والله. يبغى لها شويه يا شيخ. ها هذا ما يسموه الرجل. يبغى لها شويه ذي يا شيخ. ما يصح ان يكون اللص مفعول به للمصدر ضربة. يصح انه هو قال انظر فوق قال ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق يدل على المصدر. ما يدل على المصدر من صفته. لا الكتاب بين لك هذا تقول يقول الضمير يكون مفعول به لضارب. ما في هذا. ما في لانه يا شيخ ما زال يمثل للصفة. هو ما زال يمثل للصفة. ما انتقل الى امر اخر. نعرف الضمير مفعولا به ونعرف ضربة نائب مفعول مطلق لأنه نابع عن الصفة وهي مثل. لا يقع عندك. ليش يا شيخ؟ مازال يمثل للصفة هو يا شيخ. اللصة يا شيخ مفعول. مازال يمثل واللصة يكون مفعول به للمصدر. يا أخي ضرب الأمير هذا صفة. صفة صفة للمصدر الذي راجع إليه هذا هو هذا. أنت ضربته أي التقرير ضربته ضربا مثل ضرب الأمير فحذف المضاف. إذا قلنا هذا زيدا مفعول به ضربته ضربته زيدا ضربا مثل ضرب الأمير المفعول به محذوف. لا نعم ما هو القصة هذا مثل ضرب الأمير القصة دائما فضلت لنا فضلة معناه ضربته زيدا ضربته زيدا معناه ضربته زيدا ضربا مثل ضرب الأمير فحذف المضاف وهو إيش يعني مثل وأقيم الصفة هذا نعم أقيم مضاف له في أصل الصفة للضرب لا للضرب هذا أيوه مضاف إلى الضرب آخر إذا مضاف مقام الآن صار صفة الأمير هذا ضرب الأمير هذا يس اللسة هذا هو مفعول هذا الإعراب إعراب واحد يعني إذا قلنا ضرب هذه صفة هذا الإعراب مفعول مطلق ما يجوز يعني هل هذا الإعراب إعراب أو حتى ما في إعراب ثاني شوف هذا شوف هذا قال لك يجي الأصل ضربا مثل ضرب الأمير الشيخ هذا الآن اللصة يكون مفعول به لضربة ضربا هذا مفعول مفعول مفعول مطلق لضربة لضرب لأن هو محل هو هذا ليس مفعول لضرب ضربت فلان هذا مثل يعني ضربته ضربا مثل ضرب الأمير. إذا المحذوف شنو يا شيخ؟ ما هو المحذوف؟ مثل الموقوف هو مفعول مطلق. الموصوف له مفعول مطلق يا شيخ. مفعول مطلق هو الموصوف. نعم الصفة الموضوع ما بده يحذوه أنا الضمير الذي يتصل بالفعل إذا عرفناه مفعول مطلق. لا عادي ما تعرفه مفعول مطلق كرها على أنفك لكن ايش؟ يجيبون أن يرجع إلى مصدر ايش؟ يجيبون أن يرجع إلى مصدر المصدر يدل على ضربته المصدر الذي دلت عليه ضربته هو الراجع إليه ايش فقط؟ قوله تعالى لا أعذبه عذابا نعم هذا المصدر هذا سواء قدام ولا المقدم ضربته زيدا معناه ضربته الضربة زيدا هكذا هو زي ما قال مثل ضرب الأمير مثل ضرب الأمير نعم فحذف الموصوف ضربا ثم اضيف كمان فبقي ضرب الأمير الجسر فحذف الموصوف وهو ضربا ثم المضاف وهو مثل ثلاثة محذوفات كلها نحو عبد الله أظنه ذلك. هذا كلام جديد. أو ضميره نحو حدث أو ضميره أو ينوب عن المصدر ضميره مثل عبد الله أظنه ذلك. أظن هذا. أظنه ذلك. نعم. أظن عبد الله أظنه ذلك. نعم لا أعذبه. معناه أظن عبد الله ظنا جالسا حال كونه جالسا. نعم. بينما فعل يظن عبد الله. عبد الله مفعول الأول. وجالسا مفعول الثاني. حاله يعني. ما هو حال الإنسان يظن أخي يقول حال هو هذا مفعول أظن عبد الله ظن ذلك. الضمير هذا يا شيخ هذا الضمير أنت لا أرجع إلى الظن. هذا مثال الظن كله نائب مفعول المصدر المصادر التي نابت عنه. وكذلك نحو لا أعذبه أحدا أو إشارة إليه كضربته ذلك الدرب أو مرادف له ذلك أو نائب مفعول مطلق كلها نائب مفعول كنئته بغضا هذا المرادف واضح. وكذلك أحببته ميقة هذا مرادي وفرحت جدلا هذا مرادي وهو بالذال المعظمة مقرر ولك جزيلة بالكسر أو مشارك له في مادته وهو ثلاثة أخطاء اسمه مصرف كما تقدم اسمه عين مصدر ومصره بلسان الآخر والله أنبتك من نباتا لأن نباتا هذا من نباتا نعم وتبتل إليه تبتيلا إلا تبتيلا هذا لبتلا فالأصل إنباتا وتبتلا أو دال على نمحي منه صوتا صوتا ها واضح ضربته زيدا ضربته صوتا هذا مثاله هذا الأعلى يا شيخ هذا الأعلى هذا معي الصوت ما له عن ما العين والأثر انباتا متبتلا أو داج على روح منه فقعدته الصفاء نعم ولا جعل قهقرة أو داج على عدده فضربته عشر ضربات وجده أن تبعني جدا أو على آلته فضربته سوطا إذا العين ما جابونا أو عصر هذا يحتاج إلى الكتاب الذي ما تجيبونه هات له شوف الكتاب الذي يشرح هذا شوف انت الكتاب لا خلو قبل التفادل ان شاء الله اجيب يقال تلامي ما يجبون الكتاب هذا مراجع من الكتاب اجب لازم تجد في القواعد ولا في الحديث اجب الشارح ولا في الكلمات هذا احسن التمثيل معين ما جاب معين لك ولا جرب عن المقبل الضمير الضمير يا شيخ الضمير ما يعرف معي هذا الضمير وجابة هذا من جابة كله إلا اسم العين أو كل قدم وقاس إلى مصر محروف لا تنيره كل البيت وقوله ظنان كل الظن ألا تلاقيه أو ضعف فضعف يبطل هو أصبح أكبر. مسألة المطر الموكل لا يسلق ولا يجمع في ساق لا يقال ضربت ضربتين ولا ضربت ضروبة لا يقال ضربين ولا ضروبة لأنه لكن إذا أريد المكان يعني مثلا بيه وبيه يقول الله أكبر ما هي لا تقدروا على ضرب وكرامته هذه كلها نائبة يا شيخ. كلها كلها نائبه وجوبا يا شيخ. انا ما اقول نائب بدل طيب. والمصدر بدل من لفظ الفعل الثانية أن يكون المصدر هذا تفصيلا لعاقبة لا قبلها. لا مفصول جملة ساقة ثم من نبأ المهمة الثالثة أن يكون مكررا أو محصورا أو متفقا عليه وعامله خبر عن اسم عين. نحن أنت سير خير وما أنت إلا سير وإنما أنت سير بني ما أنت سير. هذا أنت اسم عين؟ وأنت يا شيخ هذا أصول يعني ضمير من أول. طيب حتى ابن عقيل غير قلنا له من أول ضمير ما هو هذا؟ ها؟ هذا هو ابن عقيل قلت أنها كذا عندك اكتفال. لا ابن عقيل قلت هكذا يا شيخ أنت ذا سيرا هذه اسم عين جاءت اسم عين إلا مر معنا يا شيخ. أنت اسم عين غير شيخ أنت أنت أنت هذا غلط. نفسي هنا ابن عمي هذا ما يفعل المسلم. أنت ما هنا يفعل صحيح. سيرا هذه العامل أي هذا ما أنت إلا سيرا. من العامل ما أنت إلا تأثير سيرا. خلاص وإنما أنت سير البني وإنما أنت تسير سير البني. أنت سير أنت تسير سير. الرابعة أن يكون موكلا لنفسه أو لغيره بالأفضل والواقع بلا جملته هي نفسه في معناه نحن له أن يعرف العرف أي اعتراف. والثاني الواقع بلا جملته فمن معناه مغرى نحن زيد ابني حقا وهذا زيد الحق. أو يكون فعلا علاجيا للباقي ولا أفعل تداء البتة. خلاص يا شيخ فعل العلاجيا فعلا علاجيا تشفيعيا ولا قحل. الخامسة أن يكون فعلا علاجيا تشبيهيا بعد إيش؟ جملة مشتملة عليه على المصدر هذا على صاحبي وعلى صاحبي قررت بزيدي فإذا له صوت صوت حمار فإذا له بكاء بكاء ذات داهية ويرفع يجب الرفق نحن له ذكاء ليه؟ خبر يا شيخ هذا لازم يا شيخ ثابت لا يتجدد ليس يعني علاجي ما في حدث ما هو حدث يا شيخ ليس يتجدد الله أكبر.